محافظة على دروس هذه الدورة وملازمتها وألا يتغيب عنها، لأن التغيب ولو عن درس واحد من السلسلة يقطع على الطالب المعلومات ويجعله لا يستفيد الاستفادة المرجوة. ثانيا، على الطالب أيضا أن يعتني بالتقييد، تقييد العلم، تقييد ما يسمع من الفوائد. لماذا أيها الإخوة؟ لأن كثيرا من الطلاب يحضرون دروسا كثيرة ولكنهم لا يستفيدون الاستفادة المرجوة. ربما له سنوات وهو يحضر الدروس ولكنه يحس أنه ما حصل علما كثيرا، لأن عنده خللا في كيفية التحصيل. فكما تعلمون أن الذاكرة عند الناس في هذا الزمن قد ضعفت كثيرا، ليست كما كان عليه الناس في الزمن السابق. كانت العرب يسمعون القصيدة تلقى من 200 بيت، يسمعونها مرة واحدة ويحفظونها ولا يطلبون من الملقي لها أن يردها مرة أخرى، فكانوا على جانب عظيم من قوة الحفظ. وأما يعني في زمننا هذا كما ترون قد ضعفت فيه ذاكرة وحافظة عند كثير من الناس، فلربما درس تسمعه اليوم لو سئلت عنه بعد شهر ربما نسيته كله. ولذلك لا بد من تعهد العلم، فإن حياة العلم مذاكرة، فلا بد من أن تنظم لك دفاتر أو أوراق أو نحو ذلك بالطريقة التي تناسبك وتريحك، وتكتب فيها ما تستفيده من فوائد في هذه الدورة، ثم تراجعها من حين لآخر، ثم تراجعها من حين لآخر. والأحسن أن يكون يعني ما تكتب فيه صغير الحجم بحيث يمكنك أن تحمله معك في الأسفار وفي الأوقات التي يعني ربما تضيع عليك، فتستفيد مما كتبته في هذه الدورة وفي غيرها بالمراجعة في تلك الأوقات. وهذه طريقة نافعة مجربة. أقول أيها الإخوة، على الطالب أن يعتني بتقييد ما يسمعه وأن يراجع ذلك من حين لآخر. بعد ذلك انتقل للكلام عن المتن الذي سوف نشرحه أو نشرح جزءا منه في هذه الدورة على حسب ما يتسع به الوقت، وهو متن 40 النووية. وقبل أن ندخل في شرح حديث هذه 40، لا بد من مقدمة مهمة جدا. تشتمل هذه المقدمة على بيان اسم الكتاب وأهميته وشهرته وعدد أحاديثه وسبب تأليفه وكلام العلماء حول الحديث الذي جعل المصنف هذه الأحاديث 40 وبناها عليه، ولماذا اعتمد المؤلف على هذا الحديث رغم أنه حكى أنه ضعيف، ثم أبرز شروح هذه 40، ثم هل جميع 40 النووية، جميع أحاديث 40 النووية، هل هي كلها صحيحة أو أن فيها أحاديث ضعيفة؟ كلام العلماء حول ذلك. ثم نختم هذه المقدمة بالكلام عن ترجمة مختصرة للمؤلف. فنبدأ على بركة الله أولا باسم الكتاب. هذا الكتاب اشتهر بالأربعين النووية، اشتهر بالأربعين النووية. أما 40 فمعناها 40 حديثا، 40 حديثا، وإن كان النووي قد ذكر فيها 42، ولكن سيأتي الجواب عن ذلك لماذا سماها 40 وقد ذكر فيها 42 حديثا. وأما النووية فنسبة إلى الإمام النووي رحمه الله، وسأترجم له في آخر هذه المقدمة. هل المؤلف سماها 40؟ نقول المؤلف سمى هذه 40 الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، هذا هو اسمها، الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. أصل هذه الأربعين ذكر الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وبالمناسبة جامع العلوم والحكم هو شرح الأربعين النووية بالإضافة إلى ثمانية أحاديث زادها الحافظ ابن رجب. ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن أحاديث الأربعين النووية أصلها أحاديث أملاها أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في مجلس سماه الأحاديث الكلية، الأحاديث الكلية، وذكر فيها 26 حديثا، ذكر في هذه الأحاديث الكلية 26 حديثا جمع فيها الأحاديث التي يقال إن مدار الإسلام عليها. ثم أتى النووي فأضاف إليها 16 حديثا فأصبح المجموع 42 حديثا، فيكون إذن أصل هذه الأربعين النووية هي أحاديث ذكرها أبو عمرو بن الصلاح في مجلسه، لكنه ذكر 26 فأضاف إليه النووي 16 فأصبحت 42 حديثا. أما أهمية هذا الكتاب فقال النووي في مقدمته: رأيت أن أجمع 40 حديثا، كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، كل حديث منها يعني من هذه الأربعين قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه ونحو ذلك. وأما شهرة هذه الأحاديث فإنها قد اشتهرت هذه الأحاديث شهرة عظيمة من زمن المؤلف إلى وقتنا هذا، وإتراس طلاب العلم في كل عصر بحفظها وكذلك بشرحها، وقد كثرت الشروح عليها، وقد ذكر الأخ راشد الغفيلي في كتابه القيم إتحاف الأنام بذكر جهود العلماء على الأربعين، ذكر لها 122 شرحا، 122 شرحا، منها ما هو مخطوط وأكثرها مطبوع. قال الحافظ ابن رجب: اشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله بها ببركة نية جامعها، ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله. سنبين إن شاء الله عندما نترجم المؤلف أن كثيرا من كتب المؤلف جعل الله لها القبول، ولعل ذلك والله أعلم لإخلاص مؤلفها وحسن قصده. وأما عدد أحاديث هذه الأربعين فكما ذكرت قبل قليل عددها 42 حديثا، 42 حديثا، فلماذا لم يجعلها المؤلف 40 حديثا وهو قد سماها بالأربعين، وقد سماها بالأربعين، فلماذا أضاف إليها حديثين فأصبحت 42؟ أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول: قيل إن هذا جريا على طريقة العرب في حذف الكسر، فإن العرب من عادتها أنها تحذف الكسر، فإذا كان مثلا 42 قالوا 40، ولذلك في قصة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية جاء في بعض الروايات الصحيحة أن عددهم 1400، عدد الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية جاء في بعض الروايات أنهم 1400 وفي بعضها أنهم 1500، وكلا الروايتين صحيح. ووجه العلماء ذلك، قالوا أن من قال من الصحابة أنهم 1400 حذف الكسر جريا على طريقة العرب في حذف الكسر، ومن قال إنه 1500 جبر الكسر، فقالوا كأن النووي يعني لما ذكر 42 حذف الكسر فسماها بالأربعين. هذا جواب. الجواب الثاني: قيل إنه أعجبه هذان الحديثان، يعني الحديث 41 والحديث 42، كأنه أعجبه هذان الحديثان فأضافهما وذكر هذا الجواب من جماعة. والحديث 41 هو أو الحديث 41 هو حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما الحديث 42 فهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فقيل إذن في الجواب الثاني أنه أعجبه هذان الحديث. الجواب الثالث أن الحديث الأول من باب الوعظ بمخالفة الهدى، نعم بمخالفة الهوى واتباع الشرع، اتباع الهدى ومخالفة الهوى واتباع الشرع. وأما الحديث الثاني فهو ترغيب في الدعاء، لأن يعني الحديث الأول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهو من باب الوعظ بمخالفة الهوى واتباع الشرع. أما الحديث الثاني فهو دعاء، فكأنه يعني زاد هذين الحديثين، قالوا إنه زاد خيرا بهذا. ولعل يعني أقرب هذه الأجوبة هو الجواب الأول، الله تعالى أعلم. سبب تأليف هذه 40 أبان المؤلف عن ذلك في مقدمته، فقال: روينا عن علي بن أبي طالب بن مسعود ومعاذ وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء. ذكره المقدمة: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء، وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما، في رواية: رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، في رواية ابن مسعود: قيل له وقيل له ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. فهذا هو الحديث الذي لأجله جمع المؤلف هذه 40: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء. لكن النووي بعدما ذكر هذا الحديث قال: واتفق الفقهاء على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، واتفق الفقهاء على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، أخرجه ابن حبان المجروحين وابن عدي في الكامل وابن عبد البر في جامع بيان العلم. وسبقا قلنا أن النووي نقل اتفاق العلماء على تضعيفه، وكذا نقله الحافظ ابن حجر، وقال الدارقطني: لا يثبت من طرقه شيء، لا يثبت من طرقه شيء. وقال البيهقي: أسانيده كلها ضعيفة، أسانيده كلها ضعيفة. وقال ابن عساكر: أسانيده كلها فيها مقال، ليس فيها للتصحيح مجال. وقال الإمام أحمد: هذا متن مشهور بين الناس وليس له إسناد صحيح، وليس له إسناد صحيح. فهذا الحديث الحقيقة يصلح أن يكون مثالا للحديث الضعيف الذي تعددت طرقه. فليس إذا تعدد الطرق ليس يعني مبررا لتحسين الحديث ولتصحيح، فقد يكون الحديث طرقه كثيرة لكنه كل طرق ضعيفة فلا يرتقي لدرجة الحسن فضلا عن الصحيح. ولذلك فإن كثرة طرق الحديث قد لا يرتقي بها، لا تجعل الحديث صالحا للارتقاء إلى درجة الحسن. وهذا الحديث بالحقيقة يصلح مثالا لهذا، فإن هذا الحديث طرقه كثيرة، فسمعتم ذكرنا عن 10 من الصحابة وعن 10 من الصحابة من عدة طرق أيضا، ولكن قال العلماء إن جميع طرق هذا الحديث ضعيفة، جميع طرق هذا الحديث ضعيفة، وأنها يعني لا يصلح بعضها لأن يشد بعضا فلا ترتقي إلى درجة الحسن. ولذلك اتفق العلماء على أن هذا الحديث ضعيف رغم كثرة طرقه، فهذا الحديث يصلح لأن يكون مثالا للحديث الضعيف رغم كثرة الطرق. يرد علينا الآن تساؤل، إذا كان هذا الحديث ضعيفا وقد نقل المؤلف نفسه اتفاق العلماء على تضعيفه، فلماذا اعتمد النووي عليه؟ لماذا اعتمد النووي رحمه الله على هذا الحديث رغم أنه ضعيف؟ بل نقول إن المؤلف نفسه نقل اتفاق العلماء على تضعيفه، فلماذا اعتمد عليه؟ ذكر النووي هذا التساؤل وأجاب عليه في مقدمته، فقال إنه قد صنف العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، يعني صنفوا في جمع 40 حديثا، فكأنه أراد بهذا الاقتداء بهم، قال إنه قد صنف العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. قال فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك جمع 40 حديثا، ثم محمد بن أسلم الطوسي، ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الأجري، ثم ذكر عددا من العلماء، ثم قال وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. قال وقد استخرت الله تعالى في أن أجمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. ثم قال وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ذكر هذا في مقدمة 40. ولكن هذه المقولة من الإمام النووي محل نظر، لأن هذا ليس محل اتفاق، العلماء مختلفون في حكم العمل بالحديث الضعيف، وليس هذا هو موطن يعني عرض هذا. لكن باختصار أقول من العلماء ومنه المؤلف من يرى جواز الحديث، جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بثلاثة شروط، جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، ألا يكون الضعف شديدا. والشرط الثاني ألا يعتقد عند العمل ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث أن يندرج تحت أصل معمول به في الشريعة. إذن من العلماء من ذهب إلى جواز العمل بالحديث الضعيف ومنهم مؤلف بثلاثة شروط، الشرط الأول أن لا يكون ضعفه شديدا، الشرط الثاني أن لا يعتقد عند العمل ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثالث أن يكون أن يندرج تحت أصل معمول به في الشريعة. والقول الثاني أنه لا يعمل بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال، وهذا هو القول الصحيح، أنه لا يعمل بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال، وما صح من الأحاديث فيه غنية عما لم يصح منها. وهذا الحديث هو القول الأظهر الله أعلم، وهو الذي عليه كثير من المحققين أهل العلم. لكن يعني قول النووي هنا في المقدمة إن العلماء اتفقوا على جواز العمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال محل نظر ظاهر. لكن قال النووي معتذرا ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، يعني لست أعتمد في جمع هذه 40 حديثا على هذا الحديث، بل يعني أعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا الحديث الصحيحين، وقوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وهذا الحديث ذكر السيوطي أو عده السيوطي أنه من المتواتر. فكأن النووي أولا أبان أنه إنما ذكر هذه 40 حديثا اعتمادا اقتداء بهؤلاء الأئمة الذين ذكر بعضهم، ثم قال إنه لم يعتمد على هذا الحديث رغم أنه ضعيف، وإنه إنما اعتمد على حديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وحديث نظر الله امرأ سمع مقالته. هذه الأحاديث 40 كما ذكرت تناولها العلماء بالشرح ولها شروح كثيرة، ومن أبرز شروحها شرح المؤلف نفسه، شرح المؤلف، فإن النووي رحمه الله قد شرحها وشرحه مطبوع، شرحها شرحا لطيفا. أيضا من أبرز شروح هذه 40 جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب، وهو من أجود وأفضل شروحها، جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، شرح فيها 40 أو 42 حديثا وأضاف لها 8 أحاديث. أيضا من أبرز الشروح شرح 40 النووية لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي، شرح 40 النووية لنجم الدين الطوفي المتوفى سنة 716، ولكن هذا الشرح لا يزال مخطوطا، وقد أخرج منه شرح الحديث لا ضرر ولا ضرار، أخرجه صاحب كتاب المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي مصطفى دكتور مصطفى زيد، نقل يعني شرح حديث لا ضرر ولا ضرار. أما بقية يعني شروح أما شروح بقية الأحاديث فلا يزال مخطوطا وهو نفيس حقيقة. ومنها أيضا المعين على تفاهم 40 لسراج الدين بن الملقن المتوفى سنة 804 وهو أيضا لا يزال مخطوطا، وهناك بعض الشروح لبعض العلماء المعاصرين. هل جميع الأحاديث أحاديث 40 النووية صحيحة أم أن فيها أحاديث ضعيفة؟ النووي رحمه الله قال في مقدمته: ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد. إذن المؤلف التزم أن تكون صحيحة، ولكن عند النظر في هذه الأحاديث التي ذكرها نجد أن منها أحاديث تنزل عن درجة الصحة إلى درجة الحسن، وحصرها بعض العلماء في 7 أحاديث، حصروها في 7 أحاديث كما قال الفاتحاني، قال: كلها صحيحة ما خلا 7 أحاديث منها فإنها حسنة. ونظمها ابن الديبع الشيباني في قوله: أيها الطالبون علم حديث هذه 40 حقا صحيحة، أيها الطالبون علم حديث هذه 40 حقا صحيحة، كلها غير 7 فحسان فاتبعها فإنها لنصيحة. إذن هذه الأحاديث منها 7 أحاديث تنزل عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، فلماذا لم يوفق النووي بشرطه في ذلك أنه قال ألتزم أن تكون صحيحة؟ قيل في الجواب عن ذلك إن النووي رحمه الله مشى على طريقة المتقدمين، فإن المتقدمين يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، فإن المتقدمين قبل أبي عيسى الترمذي يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، ما كانوا يقسمون إلى صحيح وحسن وضعيف، وإنما يعني ابتدأت هذه الطريقة تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف من أبي عيسى الترمذي رحمه الله فمن بعده. أما المتقدمون فإنهم يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف فقط، فإذا لعله مشى على طريقة المتقدمين، فيكون مراده بقوله ألتزم بذكر الصحيح يعني الثابت، سواء كان صحيحا على اصطلاح المتأخرين أو كان حسنا، صحيحا أو حسنا على اصطلاح المتأخرين. ولذلك قال ابن دقيق العيد في شرحه: قال قوله صحيحة أي ضعيف، أي أنها غير ضعيفة فتشمل الحسن، أي أنها غير ضعيفة فتشمل الحسن. فإذن هذا هو الجواب عن يعني هذا التساؤل. ولكن بعض العلماء المعاصرين ذهبوا إلى تضعيف حديثين من 40 النووية، ومنهم الألباني رحمه الله، وتبعه شارح للأربعين النووية ناظم السلطان، فضعفوا حديثين فقط من هذه 40. وهذان الحديثان: أولا الحديث 30 منها، وهو حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها إلى آخر الحديث. وهذا الحديث قال عنه النووي إنه حديث حسن رواه الدارقطني وغيره، وكما ذكرنا يعني ضعفه الألباني وبعض أهل العلم، ولكن هذا الحديث له شواهد، ولذلك حسنه آخرون غير النووي، ممن حسنه السمعاني في أماليه ووافق عليه الحافظ العراقي حافظ بن حجر وابن الصلاح وصحح إسناده البوصيري. فإذا يعني النووي له سلف وخلف في من حسن إسناده، وسيأتي مزيد بحث لهذا عندما يشرح إن شاء الله تعالى هذا الحديث. الحديث الثاني الذي ضعف الحديث الحادي والأربعون، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث قال عنه النووي حديث صحيح، قال في الأربعين النووية حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وكتاب الحجة هذا اسمه الحجة على تارك سلوك طريق المحجة لأبي فتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهذا ضعفه الألباني وتبعه شارح الأربعين ناظر سلطان في شرحه، والنووي رحمه الله صححه، والحافظ بن حجر قال في فتح الباري رجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين أقره على هذا. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بحث لهذا عند شرح الحديث إن شاء الله تعالى. هذا الحديثان فقط هما اللذان اختلف فيهما يعني من جهة التضعيف والتحسين بل والتصحيح أيضا، ما عداهما فهي إما صحيحة وإما حسنة، وهي الأحاديث السبعة التي أشرنا إليها. بعد ذلك نختم هذه المقدمة بترجمة مختصرة للمؤلف النووي رحمه الله، هو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، والنووي نسبة إلى قرية اسمها نوى، وهي من قرى حوران جنوب دمشق بسوريا. ولد في شهر محرم سنة 631 للهجرة، وانتقل من قرية نوى عندما بلغ 9